ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. لا يجوز استعمال مطعوم، لا يستعمل تمر ولا لبن، ما يجوز هذا لأنه احتاج إلى المادة بعد إلى حاجة. ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. يجزي في نجاسة غيرهما سبع من حاجة إلى التراب، سبع من حاجة إلى مثل دور الآدمي وعلاقة الآدمي وأشبه ذلك، لكن الصواب لا يحتاج إلى شيء. الصواب أن النجاسة تغسل بما يزيلها ولو ثلاث ولو ثنتين ولو أربع على حسب حالها. نعم. لا يشترى سبع إلا في نجاسة الكلب. ولو غير مباح إن أنقت، وإلا حتى تنقي مع حث وقرص لحاجة. نعم. وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. يعني الله قال الاستحاضة يشيع عنك الدم وأصله، وحيث ذلك قال تقصينه ثم تنضحينه في الماء، هذا يحدد سبع غسلات. فإذا نزيل أثر الدم أو النجاسة بغسلتين أو بثلاث أو بأربع كه، وإذا كان لها جلد يحك في الدم لها أثر يحك بعود أو بمهر ثم يغسل محله. نعم، محل النجاسة. نعم، محل النجاسة من الثوب والأخذ. نعم، مع حث وقرص لحاجة. إذا كان يحتاج الحث يحث، مثل آثار دم يابس يحث، مثل ما في حدث أشباب كثيرة تحطه ثم تقرصه بالماء. نعم، حديث ضعيف لكن معناه صحيح. إن كان غسلته بالماء هزل ولكن بقي آثاره صفرة، لأن من طبيعة أن يبقى لها آثار ما يضر. يغزل ما محل الشك، يغزل محل الشك. إذا كان الشك كله الثوب كله شك يغزل كله. وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. يعصره الثوب يصب الماء ويذكر بالماء ويعصره ثم يغسل غسله الثاني وهكذا. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما كان عصره رصه دك حتى يخرج الماء ثم يصب عليه الماء الثاني حتى يغلب العظم الظن طوال النجاسة. يعني عصر خارج البحر. نعم نعم. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تقليبه. لا لا صار شق عصره تقليب بدق ورصه حتى ينعصره يخرجون هذا. نعم. لكن إذا كان ثقيل ما يمكن خارج الماء. إذا استعمل ما يخرج الماء. استعمل الدق ورص ما يخرج الماء منه. ثقيل ما يستطيع. أو يستعمل ما يستطيع. اتقوا الله ما استطعت. نعم. فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غفلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. إذا بقي شيء عجزا ما يضر فيه حرارة أو لون مثل ما في الحديث أو لا يضر الماء ولا يضر في الأثر. إذا حرر المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء ريح ما يضر، لكن المقصود حصل من تنظيفه والعناية به عصره. نعم نعم. بلا تراب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. الحديث هذا ما له أصل، الحديث هذا لا أصل، قد تتبعناه فلم ينزله أصلا ولم يذكره لنا. الحديث ما له أصل، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة ليس له أصل، إنما جاء في حديث سابع في حديث الجلد تسليم سبع. وإن لا تصل النجاسات بما يزيلها من غسلتين ثلاث أربع على حسب الحاجة، بما يزيلها من الثوب أو من الإناء أو من اليد أو من الرجل يكفي. وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة الكلب إلا بكل استعمل. كل ما أفعل النجاسة يجتهد بغسله حتى يزيل أثره. من تنجس بغسله يعني لو الغسله الاولى والثانيه نزل على محل اخر يحصل بقيه غسله مع تراب في نحو نجاسه الكلب الا لم يكن استعمل ولا يطهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا دلك. هذا الصواب لا يطهر بشمس ولا ريح ولا استحاله بل باقي النجاسه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. حتى يوصل اذا كان نجس يصنف يغسل كلها غسلا يغلب الظن انه ازال المحل ازال المحل اذا يحطونه في الغساله جميع. إذا غسل غسلا يغلب الظن انه زالت النجاسه على الجميع الحمد لله. نعم يغسلها غسلا جميعا حتى يظن ان النجاسه زالت على الجميع حتى يظن زوالها على الجميع. نعم. ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امراه. نعم. ولا يطهر متنجس ولا غرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امراه. الصعب الخف والحذاء الذي يطهر بالتراب كما جاء به النص وهو ضعيف. اما غيره لا بد من قصد. اما الخف والنعم ذيل المراه يطهرهما بعده اما ذي امر بحثه يذكر التراب الذي خفيه او نعليه فهو لهما طهور يكفي والحمد لله. كذلك ذيل المراه. نعم. لا صلي به صلي على حال معلوم إلا إذا كان عنده ثوب آخر يقصر هذا حتى يوصل. أما إذا ما عنده الله يستر بعورة يصلي فيه يسقط عنه القصر لأنه معلوم. فاتقوا الله ما استطعت. إذا حكه مكه مثل ما صلى الدين عليه صلي عليه. ولو إذا كان من النجاسة ما يرى لا على في الطهارة أنه ولا قديم من السنة ولا هو يتمنى إذا كان ما يعلم فيه رسل الطهارة. لا ما يسأل على رسل الطهارة. ولا ثقيل بمسح. نعم. ولا ثقيل بمسح. لا بد يسأل يصب عليه الماء إذا كان صالح نجاسة يسأل الماء. نعم. نعم. ولا يطهر متنجس باستحالة. نعم. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس. لا يطهر باستحالة كلها نجسة سواء استحالة تراما أو استحالة غير ذلك لابد من إزالتها زال زينها زين النجاسة. نعم. الكلب إذا وقع في ملاحة وصار إذا كان معروف إلا إزال إذا كان عرف إزال. أما إذا كان ما عرف خلاص الطهارة. لكن إذا عرف مكانه من هذا جسمه إزال. الله إليك. الحاشية يقول عن الأجسام الصقيلة وقال الشيخ تطهر الأجسام الصقيلة في الصيد والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالنسك واختاره أبو الخطاب وغيره ومذهب مالك وأبي حنيفة ونقل عن أحمد مثله في الستين لا يحتاج إلى دليل أصلا أبدا من القصر إلا إذا جاء دليل أن الصحابة فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأس بل له الأصل وأصل ما أصاب النجاسة الستين تغسل بعد الدم مثل الشيء إذا أصاب دم. نعم. إذا مسح أبدال ما فيها ما عليها من دم الأصل لابد من القصر إلا إذا وجد دليل. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. أما الخمرة تطهر باستحالة الخمرة ثم تحول خلا فلا لا بغير علم. أما إذا كان بعمل لا وصلها خمرة تخل خلا. أما إذا سمع وجعت خلا فلا بأس طهر باستحالة مستدلة خمرة لأن أصلها طاهرة خمرة أو عسل أو ما أشبه الآن خمر ثم عاد حلا فلا بأس. إذا انقلبت النقل أحسن بنفسي من غير عمل. أما بعمل يبقى نجس قوله أو بنقل. نعم. أو بنقل نقل للتحليل. إيه؟ أما نقله من مكان لمكان ما عمل قصد فلا يضر إذا كان غسل التخليل ما غسل. الجمهور يقول ان الاهناء حبيبه يعني لخبثها. ودنها مثلها. نعم. استحاله. ليس الاقرب انها تطهر. لا الاقرب بعد الاصل من ذلك الاصل الطهاره بالماء هذا هو الاصل. نعم. ودن. قول الشيخ تقي الدين ان الروايه صريحه في التقدير استحاله وهو الصحيح بالدليل. ولا يدخل في نصوص التقديم لا لفظ ولا معنى. ولا ينبغي أن يعبر بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحالة. نعم الأصل لا بد من هذا هذا هو الأصل. نعم. ودنها مثلها. نعم. ودنها مثلها. إيش ودنها؟ دن الخمر. ودنها مثلها. نعم هي الصلاة يعني الإناء يعني كلا هي استحالت خلل طهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا هذا العلقة دم في جسم الإنسان أصله طاهر كله العروق طاهر. يظهر على نجاسة لحظة تحرر منها لا أصاب الثوب خروج من الخلاف لما عليه دليل واضح. وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لن تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي هذا خل مباح عصير من تمر أو غيره لا بأس أو يصب على الشيء حتى لا يتخمر لا بأس. ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل. ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل من إمساك الخمرة. ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة من إحساك إمساك إمساك من إمساك الخمرة لتتخلل. ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل. لا هو يعني المقصود إذا تركها حتى تخلل لا بأس ثم أن يخليها بنفسه لا ومشروع شيئا هذا خلل قال لا فإذا تخلل بنفسها تركها حتى تخلل لا بأس. لكن إذا اخترت خمرة تبقى عند الخلال. نعم. وإذا اخترت خمرة كيف تبقى عند الخلال؟ ما يصلح ما لا خلل ولا غيره يمنع الخلال وغير الخلال من تخليلها ويمنع ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتتخلل. الحكم عام خلال وغير الخلال إذا تخلف بنفسها فلا بأس أما يكون خلال أو خلال خليلها ما يجوز ولو كان خلال معروف يعني يحسن تخليلها. الأصل كلها تحريم الخمر وبقاءها وسيلة إلى شربها الواجب إراقتها وإتلافها متى وجدت وجب إتلافها لأنها منكرة وجب إتلافها لكن لو تحلت قبل إتلافها الحمد لله لكن متى وجدت وجب على الحل والعقد إتلافها. نعم. أو تنجس دهن مائع أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطل حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم تطهر. أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم تطهر. إذا تنجس دهن مائع ونعوذ أن تختلط بالنجاسة لن يطهر إذا عمت النجاسة. أما إذا لم تعم سقطت فأره نحوها تقاوم حولها لكن إذا عم النجاسة عمت دهن مائع أو العسل المائع أو عمت النجاسة كره ورق حينئذ ما في حيلة إلا إذا صب عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير إذا وضف إلى ما زال به تغيره. ثم هذا يقول صلى الله عليه وسلم يا وقعت الفرحة سمي أحدكم فجرها وما حولها والصواب أنه عام لكن إذا كان فيه ميونة يكثر ما حولها. أما إذا عمل عامة النجاسة من الدهن أو العصر عامة كله صار نجس. لو كنت ربيع عشر أو ينبغي يعني يقال طهارة الحلم ينبغي يقال طهارة الحلم لأن هذا لا هذا المحلول لكن مشروع أن العلماء أنه يسمى ما له قوة يسمى بشاح ما له قوة أما هذا ما له قوة لكن من حيث المعنى لا يتعطل لا يتعطل عنه هو طولها عن إشتال المال. نعم لم تطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. نعم وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. نعم إذا كان جامدا وقع ما حولها ويكفي إذا وقعت النجاسة وما حولها طهر الباقي والحمد لله سواء كان هنا أو هنا جامدا. فإن اختلط ولم ينضبط حرم. إذا اختلط به الجميع ولم ينضبط صار كالماء المايع شبه المايع. نعم وإن خفي موضع نجاسة في بدنه أو ثوبه ما يجب استمع لي كان طيبا كذلك ما يجب استمع له يقول لك ما أشكر كثيره فقال إنه حرام ما كان فيه إشياء مسكت لا يجب استمع له لا في الناس ولا في غير الناس في الكالونيا. نعم من؟ لا حجم على البخاري وجماعة الوهم الصواب العلوم لكن النهاية يوقع ما حولها أكثر يعني شيء ما حولها أكثر من الجامع يعني واجب إتيابه لأنها منكر ما أسكر كثيره فقال إنه حرام ما كان كثير أسكر حرام. وإن خفي موضع نجاسة نعم في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول الله والله إذا خشي موضع النجاسة لثوب أو وقعة أو بدن غسل ما يتيقن به زوال النجاسة لك أشكل عليه قطعة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به البراءة في أسفل الثوب يغسل أسفل الثوب في كم يغسل كم وما أسفل على ذلك يعني شيء يحصل به زوال الشك أو في بدنه في رجله شك في رجل اليمنى أو اليسرى يغسل فيه حتى يزول الشك. وهكذا في بقعة إذا يعني كان بقعة ضيقة شك أصابها النجاسة ولا شك في هذا المحل أو هذا المحل وضيقة صغيرة يغسلها كلها أما كانت واسعة فالأصل طهارة. نعم نعم إيه؟ لا معنى المساوس معنى هذا صغيرة. نعم أي زوال النجس لأنه متيقن. نعم فلا يزول إلا بيقين الطهارة. إيش أي زوال النجس. نعم أي زوال النجس. نعم نعم إذا غسل ما يتيقن معه الطهارة حصل مطلوب. نعم لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة مثل ما تقدم. نعم فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب اللي في أسفله في أعلاه غسله كله فكذا بقعة ضيقة إذا كان ما عرف النجاسة فيها غسلها كله أرق عليها الماء. نعم وإن علمها في أحد كفيه وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. كذلك إذا أصابت أحد خفيه ولم يعرف غسلهما، يعني ظاهر الخفين، أما أسفله الدرك يكفي، لكن أصابت النجاسة ظاهر الخف ولا يده الأيمن والأيسر يغسلهما. نعم. وإن علمها في أحد كميه، والكمين كذلك كمين يغسلهما. نعم. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرك. أما الفضاء الواسع لا يحتاج، لأن يعني أصل الطهارة كل بقعة منه أصل فيها الطهارة. نعم. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنوحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعرق. ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنوحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إجراء المعارف، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه الصبي لم يأكل الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله، يعني لا يحتاج إلى فرق ما لم يأكل الطعام، فبوله وقيئه يكفي فيه أن يراق عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج إلى فرق وعصر. نعم. فأما إذا كان الطعام صار مثل غيره يغسل ويعصر. نعم. هذا المعروف انهم كبوله، طيئه كبوله، كان ياكل الطعام يغسل وان كان لا ياكل الطعام يدعو عليه الماء. نعم. واحد ملحق بالبول يا شيخ على البول، هذا من فوق وهذا من اسفل. نعم. هم شهوه ما يسمى اكل الطعام، لو حطوا في ثمن الشيء وتوى ما عاد يشتري الطعام لا يسمى اكل الطعام حتى يشتهي. نعم. القيء مثل البول احسن الله. نعم. قيئه مثل البول ما يكون طاهر. قاسوه على البول هو محل نظر، لكن هذا هو الاحتياط للمؤمن. هاشم قال عندك هذا حاشي هذا الشيء. نعم. نعم. فإن أكل الطعام غسل تغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. إن أكل الطعام بشهوة يغسل مثل بول الجارية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فإذا أكل الغلام صار له مجال يغسل بوله تغائطه يغسل جميعا. نعم. والخنثى كذلك، لأن قد يكون أنثى فيغسل بوله ولو لم يكن الطعام. قال الشافعي رحمه الله: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. على المؤمن القبول والامتثال، وإلى من يعرف الحكمة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الولية ورش ونقض الغلام؟ يكفي كل أحكام الله على الحكمة. وإن لم نعرف الحكمة علينا الامتثال والعمل بما جاء في السنة، وإن لم نعرف العلة. نعم. نعم. هذا قول العلم الحرق، وقول الثاني ان بول الغلام ينكشف يشق الغسل، وبول الجاري ما ينكشف يصب بحله طيب غسله متيسر. فعله ثالثه يقول بعضهم لعل العله ان بول الغلام يكثر حمله يحمله قاربه فيشق عليه الغسل ما يصيبه منه، والجاري يقل من حملها فلا يشق غسل ما يصيب منها. وهذه علل متخرصه، الأمر في هذا واسع يكفينا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نعرف العلة. نعم. نعم. الظاهر حكم من يكون ما دام أنها ترضعه إذا طاح حليب صناعي وإن حكم لا لكن يرسل. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم. هذا من أشار لهنا الشعبي. المقصود ما حاجة ما يكفي عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإن لم يعرف الإكرام. نعم نعم. وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع. نعم. ولعابهما طاهر. أما اللعاب هو طاهر لعاب جاريه الصلي وهم معكم من الرطوبة في الزم هذا طاهر. نعم. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير الدم هذا في النظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في دم الحائض لن يعفو عنه بل أمر بغسله قال لغسله حكيه ثم قصيه بالماء لكن غير الحيض يعفى عن يسير دم الرعاة يسير دم الأسنان يسير يعفى عنه دم العين يسير يعفى عنه أما دم الحيض لا الصواب لا يعفى عنه يغسل ولو قليل لأن الرسول أمر بغسله وقال لغسله حكيه قال لفاطمة أغسل عنك الدم وصلي لم يعفو عن شيء منه أمرهم بغسل الدماء حتى أمر فأسماء أن تحك فبروفها ثم تعصف بما ثم تنضحه خرجه الشيخان الصحيحين دم الحيض لا يغسل له ولو قليلا يغسل أما ما أدق في جراحات جرح يسير في جرح في يده في يده شيء يسير في عينه ضعف يسير يرفع عنه وهكذا ما قدر في الأسنان قد وقع هذا لبعض الصحابة هذا سهل في ذلك. نعم يعفى عنه يسير وعفى عنه يسير. نعم نعم مثل النفاس مثل الحيض يغسل. نعم الاستحاضة أسهل مثل يسير يشبه الضعاف. نعم. وعن يسير قيح وصديد هذا يسير قيح وصديد يعفى عنه. نعم من حيوان طاهر لا نجس من حيوان الله كالآدمي والبعير والشاة والبقرة وأما الحمار والبغل فأصلهما نجاسة فيما يتعلق بموتهما لكن ينبغي يقال فيهما كذلك لأن الرصاص راجع في البغل والحمار أنهما طاهران كالحل لأن الناس يبتلعون لهم بهم ولهذا الصحيح أن سؤال الحمار والبغل والهر لا بأس لأن الناس يبتلون بذلك وصحة السنة للهر بذلك فالبغل والحمار كذلك فلو حصل صديده في ظهره أو شبهه على الراتب يعفى عن يسير. ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. نعم ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر ولو ولا إيش قبله ويعفى ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ثم قال من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر يعني إذا كان من قبل أو دبر يعني قد يمضى على النجاسة فلا يعفى عن يسير يغسل وعلى هذا عنده من الاستحاضة كذلك يعني يمر بالقبل فيسير يغسل لكن تقدم شوف الأول ما قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة هذا ما يتلامى من دم الرقبة ما يتلامى وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر ولا عندكم مثل الفراء هذا تناقض قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر أي القيح والصديد لأن حكمه حكم البول والغائط فلا يرفع شيء منه يعني إذا كان القيح والصديد خرج منه لأن قصد أنه خارج خارج عدوان لكن يتناقض مع الحيض لأن من يقدر في دم الحيض الحيض يخرج من قبل وهكذا النفاس خلينا قبل فالأقرب والله أعلم ما كان من الحيض والنفاس وما يخرج من قبل والدبر هذا لا يسمح به هذا هو الصواب مما تقدم لأن الرسول أمر الأسماء أن تحكه وهو قليل دل ذلك على ما كان من السبيلين لا يعفى عنه غير صديق أو حيض نفاس أو حيض نفاس هذا يغسل. أما ما قد يقع من الجراحات في البدن شيء يسير في البدن في الرجل في الظهر في البطن في الرأس أو يسير الرعاة أو يسير الدم الأسنان أو ما أشبه هذا يعفى إن شاء الله. نعم لما قد راجع عن الصحابة في هذا رضي الله عنه. نعم إلا الاستحابة يكون بسبب المشقة. لا تبع من القبول إن شاء الله من القبول يوم هذا الظل ربما يأخذ من القبول. نعم الأصل فيها النجاسة وين سمح لها بالاستحابة يوصل قليلها وكثيرها. لا يغسل كله. واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه. اليسير ما ليس بفاحش. اليسير ما ليس بفاحش في نفس الانسان. كل انسان بحسبه. من يسير في نفسه من يسير بعين في عينه او في اسنانه او في ظهره. لا ما دام يعده يسيرا ليس بفاحش يعد عنه. نعم. هذا على قولهم ولكن الصواب ان الحكم واحد. الحكم الكلام ان الحيض والنفاس والاستحاضه كلها حكمها واحد. لا بد من قصر قليله وكثير. هذا فرض. يكون يكون تناقض. يكونها من السبيل يعني. نعم. لانها خارجه من السبيل. نعم. نعم. لا لا. كل الدم نجس داخل الدم نشوف. نعم نعم نعم نعم. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. يضم متفرق لو كان ضم بعض الأعضاء يكون نجس يكون فاحش تغسل. إذا كان نقط في الثوب مجموعة فاحش تغسل. نعم. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمع ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. كل هذا طاهر لا يبقى في اللحم وعروقه. هذا الدم تبع اللحم طاهر. إنما يكون الدم المسوح فقط. أما ما يكون في اللحم وعروق اللحم فهو طاهر. وهكذا ما نسمى له سائلة كما قد يقع في القمل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم. دم الشهيد. ودم الشهيد عليه. لا يقصر الله ثم ما امرهم بالتقصير يدفنوا في دماء الشهداء. ابص عليه ليس له نفس سائله كالقمل دم يسير يعبى عنه. نعم نعم من السبيل يغسل. نعم من السبيلين يغسل. نعم كالبول. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء والصواب أنه طاهر. إذا أنقى طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنهى أن يستجمر بعظم ورث وقال إنهما لا يطهران. فدل على أن الاستجمار غيرهما يطهر. فأمر أن يستجمر باللبن ونحوه وأن يستجمر بأقل من ثلاثة فإذا استجى بثلاثة أو أكثر وأنقى المحل صار طاهرا كما يطهر الخف والنعل إذا مسح بالأرض وأنقى بالمسك طهر حكما. وهذا من لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. أنا ما يجزي الله من ثلاثة أحد حتى ينقي بثلاثة أحد. لا بد من ثلاثة أحد رسولها يستجى بأقل من ثلاثة أحد. نعم إذا أصابته يأتي ما أصابه إذا أصابه نجاة يأتي ما أصاب الشراب. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت. طبعا لا بارك الله سلم. نعم شوف هذا إيش ما يجوز هذا إلا كان من عنده. إذا كان من عنده مرض لا ما يجوز. تلعب صلى الله عليه وسلم يأخذ محل هذا الذي هل يأخذ الثوب كله ويأخذ الثوب كله. إذا كان فيه علامة للفاش وكان ما في علامة هذا الفساد استحاض الصلي والصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان في علامة جد إلى رجل يدل على إنسان هو لفاش عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تكمل 40 أو تربطها قبل ذلك. الغسل الأول أحوط خروج من ثلاث علماء. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ولا ينجس الآدمي بالموت الآدمي طاهر لا ينجس الموت. حديث أبي هريرة حديث ضعيفة أما ذهبنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال إن كنا جود قال إن المسلم لا ينجس المسلم طاهر عرقه طاهر آدم طاهر حتى لو كافر عرقه طاهر ريقه طاهر ما يخرج من أنفه طاهر إنما النجاسة في البول والظاهر. نعم. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت. نعم كذلك ما لا نفس أو دم كالجراد أصبعه كل شيء لا يسأل حسن لا يسأل دم حكم حكم الطهارة. نعم. بريا كان أو بحريا. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس ما يفهم من أن لا سأل مفهوم لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا والكافر طاهر البدن فقط والمسلم له طهارتان طهارة في الدين وطهارة في البدن. الكافر نجس نجسة معنوية. نعم. كافر. نعم. نجس نجسة معنوية. نعم. إنما المسلم نجس من جهة الاعتقاد. نعم. ولهذا أكل النبي من طعام أهل الكتاب والله أباحنا طعام أهل الكتاب هم من أكثر الناس. نعم. طاهر ريقه نخامته وأنفه جمعه كله النجاسة في البول والغائط والدم. نعم. نعم. لا ينجس بالموت بريا كان او بحريا. وما لا نفس له السائل لا ينجس بالموت بريا كان او بحريا. نعم. المتولد من النجاسه كالبيئه الصراصير وغيره وهذا هو الطهاره لانها مستقله حيوان مستقل لا الاصل لها حكم الطهاره. نعم. الأصل الطهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة إذا علمت عليها نجاسة وإلا الأصل الطهارة. نعم. نعم. وما لا نفس له سائلة وهو متولد من طاهر. نعم. وما لا نفس له سائلة كالبقي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. على ظاهره يظهر من هذا أن المتولد كان نجس لا يكون طاهرا لأنه كأصله لو وجد متولد من نجس له سائل نسخ منه متولد منه احتمال الصراط متولد من الكذب من يعلم عنها من نجاسة صراطة حكم من خطر الله دواب من دواب الله. نعم. نعم. فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. نعم. لا ينجس ولئن عليه لطهارتهما. نعم. جدل فيها تفصيل. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. هكذا بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر والعجل والبقر والغنم الصيد وروثه كله طاهر منيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع علينا سوى السخر المدينة أن يشرب من أبوال الإبل وألبانها حتى صح وكان يصلي في مرابط الغنم ويصلي عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بولة الضبع وعدم. إذا قلنا بطهارته غافلة من الصيد حكم حكم. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. والنجس لا يباح شربه. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا تخلو من أبعارها وأبوالها نعم. ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم. لو كان الضرورة قال اغسلوا أفواهكم واغسلوا ما أصابكم. نعم. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. قل أنه أصل بني آدم، المني هو أصل بني آدم، وابن آدم طاهر، منيه طاهر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل، تفكه فائده فركا ويكتفي بذلك في بعض الأحيان. نعم. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. هذا هو الأفضل، إذا كان يابسا يحك يفرك، وإذا كان رطبا يغسل، وإذا غسل يابسه ورطبه حتى يكون ذلك أكمل في النظافة كان أكمل. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسك الذكر طاهر كالعرق والريق والمناظر. ورطوبة فرج المرأة وهو مسك الذكر طاهرة. هذا لا حرج، رطوبة ما هي بول، رطوبة عادية كالعرق طاهرة، خلاف البول الذي يخرج هذا نجس، أما الرطوبة العادية هذا حكمها حكم العرق. نعم. إذا كانت الرطوبة تخرج من محلها هذا نجس، إذا خرج هو نجس، الرطوبة العادية يخرج مطلقة أحسن الله. الرطوبة العادية التي بتكون درج مثل العرق هذا يحكم بطهارة، أما ما يخرج منها من المياه حكم حكم البول. ما في تفصيل أحسن الله. نعم. ما في تفصيل. نعم. ما في تفصيل. ما خرج هو نجس من أبوالها، العادية يقول هو نجس، إنما الرطوبة هذه طبيعة لها، طبيعة الفرد كالعرق. نعم. بعض النساء تفرق بين المياه، بعضها يخرج من الرحم وبعضها من غير الرحم. لا فرق في ذلك. نعم. كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق. كله طاحن، العرق والريق والبلغم النخامة كلها طاحنة. نعم. وما سال من الفم وقت النوم. نعم. وما سال من الفم وقت النوم. كذلك ما سال من الفم وقت النوم فهو حكم البصاق. نعم. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. كذلك سؤر الهرة وما دونها لأنها تعم البلوى بهذا، تعم البلوى به. وسؤر الحيوانات الصغيرة هذه تعم بها البلوى. النبي صلى الله عليه وسلم أصال هذه الإناء شربت، قال إنها لا يسمعها ليسمعها من الطوافين عليكم. هكذا يبتلى به الإنسان في الحمار والبغل، صغره هنا طاهر لأنه يبتلى به الناس يركبونه ويعرقون عليه يشرب من المياه، وكان بيركب الحمار وكان البغل يدل على طهارة. غير دجاجة مخلاه. نعم. غير دجاجة مخلاة. الدجاجة لا، لأنها يعني حكم جلالة، إذا كان دجاجة مخلاة تكون النجاسات لا، وهكذا جلالة إذا غلب عليها الأكل النجاسات تكون نجسة. نعم. ما يدل على النجاسة، لا لها قدر، من باب القدر، لا من باب النجاسة. نعم. نعم. اي نعم، دجاجة وغير الدجاجة، الشاعة والعنز. نعم. نعم. نعم. لا لا لا، الآدمي هو الذي الآدمي نجس ولا طاهر الآدمي؟ قبوله. ها؟ سبحان الله. نعم. نعم. سمع تحبس ال نعم التي تأكل الد نعم جلالة تحبس جلالة غير جلالة غير تحبس عليها إذا كثر منها هذا صارت أبوالها ولحمها نجس حتى تحبس ثلاثة أيام أو أكثر على حسب حالها. أنا ما في جلالة من البحث. نعم. هل صح فيها مدة معينة؟ نعم. صح فيها مدة معينة حبسها؟ نعم. هل صح فيها مدة معينة؟ نروى عن عمر كان يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يأكلها رضي الله عنه. أما الشاة أكثر، إنما لا تكون أكثر سبعة أيام وعشرة أيام لأنها تخلف النجاسة أكثر من الدجاجة، الشاة والبقرة والبعير يكون أكثر عما يغلب على الظن أنه يطهر بس يعني حتى فعل فتر الطيب ما طيب على فتر الطيب حتى يغلب على الظن زوال آثار النجاسة. نعم نعم يتأكل النجاسة. نعم نعم ودعوه ودعوه. نعم. والسعر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. هذا السعر بقية عيد الطعام قال السعر. نعم. والهر طفل وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. إيش؟ وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. هذا العموم منها لا شيء بيعجز من الطوارئ عليه والأطفال كذلك عموم البلوى قد يتعاطون شيء يأخذ بيده يضع في دمه شيء من النجاسة ثم يشرب أو تشرب هرة بعد أكلها ثأرة مراده أن يذهب العموم لأن ريقها يطهر فمها ريقها بعدما أكلت النجاسة يطهر فمها وهكذا الطفل ريقه يطهر فمها. وإذا احتاط الإنسان من هذا إذا كان أخذت النجاسة وشربت في الحال أو الطفل في الحال إذا كان شيء قليل وراءه هذا حسن من باب الاحتياط من باب دعنا يجب إذا كان شيء قليل ماء قليل شربت منه على ويشوفه أخذت النجاسة أكلت الفأرة وخطت الفم أو الطفل أخذ يده في ثمه وفي النجاسة إذا احتاط الإنسان حسن إن شاء الله. نعم. ولو قبل أن يغيب يعني ولو قبل أن يغيب لكن ولو إشارة خلاف القول ولو إشارة خلاف القول الاحتياط في هذا أنه إذا رآها أكلت بلغت في الماء وهي صبها في تلطف في الفأرة ونحوها أو الطفل فيها في وجه النجاسة مثل هذا يراق إذا كان الماء قليل. لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. أما النجاسة في يدها إلى هاي لا يعفى عنها النجاسة في يدها أو في رجلها أو في يد الصبي ما يعفى عنها. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. على صوت طهارة إذا كان طاهر على صوت طهارة إذا وقع ثم خرج حيا على صوت طهارة. نعم. ولو ما ينضم دبره يعني ما له حاجة هذا على صوت ما وقع في الطاهر في الماء ونحوه طاهر هو طاهر. نعم. الذي ينفتح دبره في خروج النجاة ما عليه هذا قيد يفتش على دبره ما لها قيد لا وجه له. نعم. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي والوحشي نجسة. والصواب منها طاهرة الحمار الأهلي والبغل السباع والسباع بما قصر أنها تلد علينا وتلد علينا تلد المياه تأكل من الشجر. المقصود أن ما يتلق به السباع ونحوه على صفة الطهارة كالهرة هذه من الطوافين على غطران الناس وعلى أنهار الناس وعلى مياه في البر ليعفى عنها هذا في الصواب سواء كان السبع ذئبا أو أسدا أو نميرا أو غير ذلك إلا ما يعرف من الكلب إذا كان كلب هذا إذا كان قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فما استقيله الهرة وما دونها في الخلطة. نعم. استقيل الهرة وما دونها في الخلطة. ما عليه دليل على أصل الطهارة ما دام محكوم بالطهارة فالأصل الطهارة وما هو بين الجاسة إلا سوى الجاسة فالأصل الطهارة الحيوان الطهارة ما دام يطوف علينا كالهرة ونحوها والفارة ونحوها ما عدا الكلب ولا شفت لهم الحمر لهم البغال والنبي شيء قال يركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فأصابوا وهكذا السباع يبتلى بها الناس في الأنهار والحيوان من الماء وما يجتمع من السيول فالأصل فيها للطهارة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا اللهم صل على كان لا يغسل هو لا يسأل ما يرد عليه يشرب ويشرب من الحيوانات البدائل في الضراري ولا يسأل عن ذلك. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. الأصل المفهوم هذا مقيد بقول الصلاة إلا ما أعطاه لا ينجس شيء. ما قد يقول لك إنها نظر ليس يجعز بأنه ينجس، لكن هذا محل نظر. إن تغير بالنجاسة نجس وإلا فلا، إلا إذا كان قليلا يراق كما في قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب يعني حدث فليرقه، لأن مياه الأواني قليلة ما يكون في الإناء في الغالب يكون قليل، إذا ولغ فيه الكلب ووقعت في نجاسة لم تغيره يراق لقلته والغالب تأثر يتأثر بذلك بخلاف الكثير الذي فوق مياه الأواني. المقصود ما جرى قلتين محل التثبت، وليس معناه ان نجس دائما بل محل التثبت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لم ينجسه شيء. اما المفهوم يعني مفهوم محل تفصيل. نعم قاسه جماعه يوصى سبع مرات على الكلب والاصول عدم القياس يوصى بس حتى يغلب على الظن سواء الاثار. نعم الحياة التي تردها الكلاب أنا ألم فيها واسع سريع ترجع عليها ولا يدعو عليها. نعم نعم نعم صحيح لا بس نعم نعم. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه والرجس النجس. نعم المرجس هي محرمة المراد محرمة المراد لنا أنها رجس محرمة يعني كما قال تعالى إنما الخمر ميسر والأنصاب يسر يعني محرمة الأنصاب من النجسة والأزلام من النجسة والميسر عمل من النجس لكن مقصود التحريم. ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عالية ركب الحمار عالي والبغل عالي ومعلوم أن ركوب البغل والحمار قد يعرق عليه الإنسان في القيض يعرق عليه ولو كان نجس ما ركبه عاليا وصلى عليه كذلك كان يصلي على الحمار وعلى البغل يصلي على عليه. باب الحيض الحيض المرجع الأقرب عندكم أحسن الله إليك أن سباع البهائم ظاهرة وكذا وظلاتها وأجزاؤها ظاهرها يعني ما تبع على السباع ما تبع على الحيضان ونحوها حكم الحيض الحمل والبغال لا تنجس علينا المياه بخلاف رضاتها وأبوالها. لكن قوله وكذا جميع أجزائها وفضلاتها فضلات تجسد فضلات دماءها ولحومها تجسد لكن المقصود في الحياة ريقها إذا وردت على الماء أو وضع عليها شيء على ظهرها أو تركت على شيء ولا وجد نجاسة لا صوت طهارة لهذا ركب الحمار والبغل عليه الصلاة والسلام يعني ظاهرها طاهر. نعم هذا الله يعني تعم بها البلوى في المياه والمناجع والحيضان. إذا كان يقول نتينا نحن الخبث صلى على محمد. باب الحيض أصله لغة السيلات من قولهم حاض الوادي إلى سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته. نعم اللهم صل وسلم ورسول الله. يقول المؤلف رحمه الله باب الحيض حيض مصدر حاض يحيض حيضا واصله السيلان وقال حاض او العرب حاض الوادي اذا سال حاض في المرأة اذا سال منها الدم ودم طبيعه وجبله جبل الله لبنات ادم الدم دم طبيعه وجبله الشرعيه جبل الله وجبله الله على بنات ادم كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت حجة الوداع إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم إن الله فيه الحكمة وجعله الله لغناء الولد فإذا ولد صار لبنا هذا من رحمة الله ومن إحسانه ومن عظيم لطفه جل وعلا. نعم لا حيض قبل 9 سنين. نعم فإن رأت دما بدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود. نعم وبعدها إن صلح فحيض. قال حيض قبل 9 سنين عند الجمهور لأن لم يجد من تحيض في أقل 9 سنين وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثر لعدم الدليل اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة لأن ليس هناك دليل واضح على التحديد بالتسع ولا بالخمسة عشر، بل إذا رأت المرأة الدم واستمر معها فهو حيض، سواء كان يوم أو يومين أو قبل التسع أو بعد التسع أو بعد خمسين، إذا استمر فهو حيض. وهذا قول أظهر في الدليل، هذا قول أظهر في الدليل لعدم الدليل على التحديد، متى استمر الحيض، متى رأت الدم واستمر معها، يأتيها كل شهر وهي من 8 سنين أو 65 سنة هو حي، استمر معه وانتظر. نعم هذا الصواب، هذا أرجح الدليل. نعم إذا استمر معها دائما هذا يكون حيضا لها، لكن الأغلب الأكثر أنه لا يبلغ 15، الغالب أنه من 5-6-7، والغالب النساء 7-6 أيام 7 أيام، هذا من النوادر إذا بلغ 5 من النوادر. من تحديد 15 في احتياط، ولكن لا دليل عليه. لو وجد امرأة كما قال عطاء رأيت امرأة حيض 17 يوم، لو وجد امرأة لا معلها هذا فلا وجه لمنعه، لكن من النوادر. نعم نعم نعم لا لا لا دليل على التحديد. نعم نعم هذا إذا اختلف يكون بعد 50 يكون نفسا، إذا طاب بعد 50 يكون نفسا ما هو حيض، أما إذا استمر على حاله هو حيض، أما إذا طاب يكون نفسا. نعم لا يلغى، لا لا صلي في تصوم توضا لكل إنسان مثل جميع الصيام. نعم نعم نعم الغالب 20 الغالب انك تحيض بعد 10 ومن 12 ومن 11 هذا الغالب، هذا من النوادر حتى التسع من النوادر. نعم نعم قال الشافعي رحمه الله رايت جده لها 21 سنة، هذا يدل عن هذا النساء او الشخص. نعم ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشه رضي الله عنها اذا بلغت المراه 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. بعد 50 لا حيض، يعني في الغالب لا حد لا حيض في الغالب كما قالت عائشة، ولكن لو وجد لا حرج، الصواب لا حرج. بعد ذلك بعد الشتان كثير من بعض النساء يثبت حيضهن بعد 50 على حاله لا يتغير، فتبقى حيض لعدم الدليل. نعم ولا فرق بين الطلب بعد 50 هذا يعني علامة على أنه ليس بحيض. نعم ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، هذا الصواب لا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم يستقام إذا استقام ولم يضطرب. نعم ولا حيض مع حمل، قال إنما نعم ولا حيض مع حمل، الحمل لا تحيض، العبارة حمل هذا انقطاع الحيض، هذا هو الصواب، مات الله هودا فسال. نعم قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم قال إن شاء الله لا تطع حمل حتى ضع ولا غير لا تحمل حتى تحيض حيضة، يعني المقصود أنها الحمل هذا العائق المعروف أنها لا تحيض، وقد يجي منها مع بعض الدماء تكون دم فساد، بعضها لأن راه تحيض وأن قد يخرج دم يعني الحمل يكون حيض، ولكن الأظهر أنها لا تحيض وأن ما تراه يعتبر دم فساد. نعم إذا انتظم إذا انتظم الدم من الحامل. نعم إذا انتظم على عادة من الحامل هذه يراه بعضها لأنه إذا انتظم كما قالوا في الكبيرة، ولكن الغالب فلا ينتظر حسب ما بلغنا عن النساء انه لا ينتظر يضطرب. نعم والاقرب والله اعلم مثل ما قال من الاخر لا حيض مع الحمل. نعم انقرت روحها احتياط او انقرت روحها لان يريبك لا ما يريبك. نعم فان رات دما فهو دم فساد لا تترك له العباده. نعم ولا يمنع زوجها من وطئها. نعم ويسمح له الدم من فساد لا تترك له العباده ولا يمنع زوجها من وطئها لانه مثل الاستحاضه. ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه من باب الاحتياط كما تغتسل الاستحاضه. نعم تغتسل كما تستغل الاستحاضه. نعم نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم بيومين أو ثلاثة مع أمارة النفاس. إذا رأته مع الولادة فلا بأس يكون النفاس من أوجه العلامة الطلق من أوجه الطلق هو تبع النفاس. نعم. ولا تنقص به مدته. لا تنقص به مدة الأربعين. نعم. اليومين يعني ما تحسب يوم اليومين قبل الولادة لا تحسب من الأربعين. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه. هذا أقل في الأغلب يوم وليلة، لكن إذا وجد من حيض يوما فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله رأيه من تحيض يوما الغالب يوم وليلة، لكن لو وجد امرأة تحيض يوما أو ليلة فلا بأس. المهم المهم الوجود ولا دليل على التحديد. نعم. إذا كان نصف يوم أحسن أو ساعات. إذا كان نصف يوم أو ساعات يعتبر إذا استقام معها واستمر معها روحي واستمر معها صلح أيضا لها على الصحيح. لو نصف يوم يعني كل ما قال الشيخ تقعين جماعة. نعم. يستمر معها واعتادته صلح أيضا ولو كان يوما أو أقل من يوم اعتادته. نعم. إذا كان مع الطلق مع علم الولادة. نعم. إذا اعتادته يكون خير وما بينه وطهر إذا اعتادته، والأصل لا صلي تصوم حتى يعرف أنه آكل له. نعم. صلي الصوم. نعم. ما يجب صلي الصوم. نعم. صلي الصوم الحامل ولا الأصل ما تراه حيض هذا هو الأصل. نعم. نعم. شهر يوم تسع ولا عشر هذا هو الأصل، فإذا اعتادته السبب يكون حيضا تكون عادة لها. يعني وما بين وما بينها من الطهارات تصلي فيه يوم الغير ويوم الدم حتى يستقر، فإذا استقر بخمس أو ست أو سبع أو ثمان صار حيض عادة لها. نعم. وإذا كانت تخلل في كل مرة هي أحسن تخلل. نعم. إذا كانت تخلل الطهر في كل مرة فالطهر تغتسل وتصلي صوت صوت إذا كان الطهر يوم فأكثر، أما إذا الطهر العارض ساعات طهر ساعتين رضا أحفظ مهم بالنسبة للشاء طهرها تبع طحيضها لا صلي ولا صلي، لكن إذا طهرت يوما كاملا هذا على يكون عليها الصلوات وعليها غسل. ويقيد هذا بيوم مثل ما قال صاحب الموني وجماعة. نعم. لأن الحيض يشبه الدم تارة ويشيل تارة ويقف تارة مهم على كل ساعة تغسل أول النهار قرات الحيض ثم وجه ثم جاء قبل الظهر رأس الدم ثم رجل ثم بعد الظهر جاءت هكذا يقف ويسير قبل الجملة إذا رأت النقع يكفي ولا مرات قصف إذا رأت النقع تركز. نعم. وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها مثل ما تقدم هذا هو قول أكثر قول أكثر، ولكن لو وجد امرأة استمر معها الحيض دائما بين 16 و 17 يكون عاتمة. لكن هذا لا أدري إن أدري له أخبار الغالب هو هذا 6-7 هذا الغالب، أما كونها أكثر من هذا هذا من الأمور النوادر. بقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض 15 يوما بلياليها. نعم. وغالبه أي الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها هذا هو الغالب كما يقول محمد حياة 6 أيام و7 أيام الغالب هو هذا للنساء 6 أيام و7 أيام هذا هو الغالب، لكن بعضهن تحية 3 أيام بعضهن يومين بعضهن 4 عادات النساء مختلفة كثيرة. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما لأن هذا هو الغالب أقل قد يكون أقل وقد يكون أكثر لكن هذا هو الغالب، وإلا قد يكون طهر الغالب 23 يوم 24 يوم هذا هو الغالب. أقل طهر بين الحيضتين إذا حضرت الشهر مرتين 13، ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل يعتمد عليه إلا ما جرت به عادته، فلو كان التحيض بعد كل 10 أيام الشرط لا بأس. احتج له الإمام أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. قال علي قالون أي كيد بالرمية. قال علي قالون أي كيد بالرمية. ما شاء الله. يعني غالب كل شيء هذا حيضها غالب. لكن إذا ادعى ذلك لأجل الزواج أو شيء من الله في أمرها. من الله في أمرها. إذا شيء لها قطعة من عليها أنها صادرة فلا بأس. كلها في الأصل. كل شهر في الحيضة. نعم. ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين بين الحيضتين. لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا. لا حد لأكثره. بعض النساء قد تأخذ شهرين ثلاثة ما جاء الحيض ثم تحيض. بعض النساء لا تحيض. لا حد لأكثره. لكن الغالب أنها 24-23 كما في صدر حنا. الغالب أن الطهر 23 يوم و7 حيض. 24 يوم و6 حيض. هذا هو الغالب. لا تنكر بالحيض والمطلقات فلا بصل يوم ثلاثة قروء فلو كان ما تحيض في الشهر مرة تبقى حتى كم في الحيض ولا في خمسة أشهر ولا في ستة أشهر ولا في خمسة أشهر ونعم هذا هو الأصل هذا هو الأصل الأصل هذا نعم إلا من علة نعم قصة علي وشريح يقول في صحيح البخاري علقها البخاري بصيغة التمريض قال ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت البينة من جيران الآلهة من يقاتلها انها حارت 3 شهر صدق قال الحافظ وصله الدارمي ورجاله في قال وانما لم يدخل به للتردد في سماع الشعبي من علي نعم المعروف انه ثابت قصه ثابته نعم نعم بعض المسلمين تحت بالشهور لا تشهر كالآيسة والنائلة الحظة عند 3 أشهر الصغيرة والآيسة نعم والتي لا تحيض أصلا نعم الشعبي سمع من علي أو لم يسمع وجمع بعض الشيء سمع بعض الشيء من علي رضي الله عنه ليس بكثير نعم لكن غالبه بقية الشهر والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطرة احتشت بها هذا الطهر سواء النقاء بيضاء قصر البيضاء فلا بأس بين طاعة النقاء بهم يوجد قطن ونحوه طاعة معه النقاء كفى ولا مرأة قصر البيضاء ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسل نعم ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسل ولا يكره وطؤها وطؤها زمنه يعني شكرا والطهر زمن حيض خلوص النقاء نعم. لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسل زمن الطهر لا بأس وراء في النقاء الحمد لله لا له وطؤها إذا تطهرت لأن الله قال فإذا طهرنا فأتوهن فإذا رأت النقاء تطهر ويأتيها زوجها ولو ما رأت قصص البيت نفي الخراش الله ولا يكره وطؤها أقول مناسبة قوله ولا يكره وطؤها زمنه يعني ما حاجة الاحتياط هذا هو يقين ما يحتاج ما في كراهه مو شرط وجود قصر ولو اعتادته ولو اعتادته اذا رات النقاء تغتسل صلي وتحلي زوجها الحمد لله نعم رب العالمين رب العالمين يعني ما دام من صفر نعم لا يحل لا ويقول فاذا طهرنا فاتوهن يعلم أنها التوبة إلى الله نعم. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا تقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة إجماعا الإجماع العلماء عليها لا تقضي الصلاة وضع الله أن الحائض والنفساء الصلاة أما الصوم تقضيه لأن صوم رمضان لا يشق سنة مرة أما الصلاة كل يوم 5 مرات فإذا حرت 7 أيام صار عليها 35 صلاة فبرحمة الله وضع عنها الصلاة سبحانه وتعالى نعم ولا يصحان نعم ولا يصحان أي الصوم منها أي من الحائض بل يحرمان عليها ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان عليها نعم لا يصح منها لا صومها ولا صلاة بل يحرمان عليها تلعب بالشرع لا يجوزها ولا يصحان منها لا صومها ولا صلاة نعم كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد كالطواف لا تطوف يا حائض قراءة القرآن والنور في المسجد كل هذا جميع أمر حيض. لكن المرور لا بأس، تمر في المسجد في آخر حاجة كما مر الذي عاش أن تعتذر. لا المرور به إن عملت تلويتا لا بأس، المرور لا بأس إذا كانت تعمل تلويتا، كمن يضطر لو في المسجد مصونه لا بأس، تمر في المسجد تأخذ حاجة من المسجد. أما النبت لا، قراءة القرآن كذلك لا تقرأ، لكن إذا دعت الحاجة إلى القراءة لا بأس أن تقرأ على الصحيح، لا بأس أن تقرأ من دون مس المصحف، تقرأ من حفظها تراجع المصحف من وراء الخفازين من الحاجة، لأنه ليس هناك دليل على منع القراءة عن ظهر قلب. أما حديث لا تقرأ شيء من القرآن وحده ضعيف. يعني لا تقرأ إلا لحاجة، لكن لو أرادت أن تقرأ ابتداء بدون حاجة لا حرج، لا حرج في القراءة عن ظهر قلب لعدم الدليل، هذا هو الصواب. يعني ما يقيد بحاجة، لا يقيد، لا المسعمه من الحرم هو من المسجد، المسعى مستقل ليس من المسجد. ويحرم وطئها في الفرج، ولهذا تسعى وهي حاجة تطوف طاهرة، وإذا حالت بعد الصلاة تسعى ولو حاجة. يحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه. يحرم وطئها في الفرج إنه حرم ذلك، وأدل فاكثر النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهرن. قالوا لمن به شبق محنظر والأظهر والله تحريمه عليه مطلق على جميع الأزواج، وإذا كان به شبق يتعلم بشيء آخر يستمتع بشيء آخر من يديها من خمه طبها إليه حتى يمني يأخذ المني، ولا يجوز وقع لا ما يفعل ما يستطيع حتى يخرج المني الذي يدعوه إليه. أما يباح له وقع لا وجه له ولا دليل عليه، وخلاف نص القرآن سواء كان بالشبق أو بالشبق عن الصواب أو يحرم عليه مطلقة، ويعالج الشبق بأي شيء بالسمنة أو بغيره متع بها بمدنها بفخذها بضمها إليه حتى يخرج من. قال الله تعالى فاعتذروا النساء في المحيط. نعم نفس القرآن. نعم والله حرم احتياء المرأة والحاجة، فلا يجوز إلبانها في الحاجة الجماع، نص القرآن الكريم ونص السنة المطهرة. نعم ذكر الحياة في إنسان الوعد، أما كان شاهد والأرواح صحيح الحديث الصحيح مدعون من أتى امرأته في دبرها. نعم فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة. لحديث عباس لأن رأته وحفظ فليصدق بدينار أو نصف دينار، رواه مسلم وأحمد بإسناد صحيح. أربعة أسباع دينار، أربعة أسباع جنيه، دينار أربعة أسباع جنيه مثقال، الدينار مثقالان الجنيه السعودي مثقالان الربع، الدينار أربعة أسباع من الجنيه السعودي ونصفه سبوعا سهمان من شبه. ليس له جماع، لا يجوز الحجاب، لكن لو فعل فقد أثم عليه الإثم والصدقة جميعا باليد أو بغير اليد إذا طر إلى ذلك. نعم لمن به شرط شرطه ولا لا يشعر له الجماع أبدا مطلقا، يحاول إزالة الشبه بما يستطيع. نعم لا يشعر له الجماع، قد يدعي لما زال، قد يدعي هذا يقع الحائط نسأل الله العافية. نعم لا بعد حاجة لا بأس، بيده أو بيدها لدفع المحرم، بيده أو بيدها بيدها أو بيدها لا بأس، بذكر المحرم، أما أن الجامع لا ليس له جماع. ما جاء الوعيد لمن استمنى باليد؟ لا للضرورة، هذا أقول للضرورة. الله يقول ولو بكرها أو نافيا أو جاهلا، هذا محل نظر في خلاف شاط خلاف القوي. الأقرب والله أعلم أنها بكره ليس على شيء، والناس ما على شيء، هذا هو والجاهل كذلك. لكن الجاهل قد يقال لأنه مفرغ ما سأل قد يتصدق، أما الناس والمكره الأغرب والله أعلم لا شيء عليه. لا المكره حتى في الكفر، لو فيها الكفر لم يكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ولو بحائل، ولو بحائل عليهم كفاره يعلم، لقد تحيلوا بهذا يأثر يأثر عليه الكفار ما شاء الله. ولو لفعل ذكر شيء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصف، نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. نعم. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، نعم. مضروبا كان أو غيره، نعم. أو قيمته من الفضة فقط، نعم. صحيح مرفوع عن ابي بكر، صحيح مرفوع عن ابي بكر رواه سنن واحمد بإسناد صحيح، صحيح ابن خزيمه وجماعه وصحيح قد تامل اسانيد لا باس. نعم. ويجزئ لواحد، تدفع لواحد لا باس، صدقه يعطاها واحد لا باس، دينار ونصف دينار. نعم. وتسقط بعجزه، اذا عجز سقط. نعم. وامراه مطاوعه كرجل، والمطاوعه منها على دينار ونصف دينار مع الاثم إن شاء الله. نعم. ويجوز أن يستمتع بها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوضع دون الفرج. يجوز الاستمتاع بها فيما دون الوضع كرميها إليه والقبلة ونحو ذلك لا بأس. لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. إن النكاح إلا الجماع، والأفضل أن يكون بعد من وراء الحجاب، الأفضل يأمرها أن تتزل، هذا هو الأفضل كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أن يسونه كان يأمر من أراد السجد عن النساء والحائض بالابتزار، فأبعد عن خطر الإزار أو السراويل أو القميص، هذا أفضل وأحفظ. ولكن لو باشر استمتع بها من دون إزار لا بأس، لكن لا يجامعه. يصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. نعم. لأن المحيض اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما تعتزل نكاح فروجهن. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره من آية كريمة، تعتزل بها المحيض في محل الحيض أو المصدر في حال الحيض أو في المحيض في الفرج. نعم. مصدر يحتمل هذا وهذا، مصدر الحيض ومحيض في المكان يعني الفرج كما قال بعض السلف. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، هذا أفضل، هذا هو الأفضل، يعني عيزار أو شراويل أفضل. نعم. وإذا أراد وضعها فدعت حيضا ممكنا قبل. نعم. وإذا أراد وضعها فدعت حيضا ممكنا قبل، إذا أراد وضعها فدعت الحيض يقبل منه، لكن ممكن كذبت مروحة حيل لا لا يقبل منه. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم فإنه يباح الصيام والطلاق، يعني تصوم وله طلاقها ولو اغتسلت إلا بعد. إذا انقطع الدم تصوم مع الناس وتغتسل بعد الفجر مثل الجلوس جامع آخر الليل، يصوم ولو اغتسل بعد الأذان لا بأس، أحرى الغسل. فهكذا يعني تصوم مع الناس سحر ولو أخذت الغسل بعد الفجر. نعم. شيء من وضع الغسل. نعم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وضعها. نعم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وضعها. إذا عدم الماء أو عجز عن استماع الماء تيمم يكفي يحل وضعها، مثل السفر لا ماء تيمم، أو مريضة يشق عليها الماء تيمم. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، تغسل المسلمة الممتنعة قهرا حتى تحل زوجها. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر. نعم. ولا نية هنا كالكافرة للعذر. للعذر يعني نحتاج إلى جماعها تغسل, ولكن لا تصلي به, عليها أن تغسل غسلا آخر, عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وتغسل حتى يزول عنها حكم الحيض. ولا تصلي به. نعم, لأنه لا طهرت إلا بنية ولم تنوي. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميت. ينوى عن مجنونة إذا حاضت ومجنونة تغسل, ينوى عنها غسل الحيض حتى تحل زوجها. نعم, كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل. نعم. والمبتدعة وفي زمن بركة سم لا ماذا بس لا ماذا بس لا نعم إذا رأت الطهارة تغتسل الصلاة تحل زوجها, ثم إذا عاد الدم تجلس, لأن بعض الناس قد يقع على ذلك قد تطوى أيام ثم يعود الدم. نعم. الله إليك, إذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة. نعم. إذا تناولت دواء لتعجيل انقضاء العدة تريد أن تحل لزوج آخر, فتناولت دواء ينزل الدم ثم تناول الدواء أن يوقف حتى تحيض مرتين وثلاث في أسرع فرصة وأقرب فرصة. وما يسمع الحيض لا أسرع. يعني لا يعتد إلا بالحيض الطبيعي. تبقى على حيض عادي. والمبتدأة في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما, وتصلي وتصوم ولا توطأ. بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل وسلم على رسول الله. لما فرغ المؤلف الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدعة ثم بعدها المعتادة, والمبتدعة هي التي أصابها الحيض أولا لم يرضي لها عادة وهي الصغيرة تجلس يوم وليلة أقل الحيض إذا كانت ملابسا كما تقدم, وبعد هذا تغتسل وتصوم وتصلي لأن هذا هو احتياط في شأنها, ولكن لا يطاعها زوجها احتياطا. أما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا أيضا, وهذا قول فيه نظر, والصواب أنها تجلس غالب الحيض ستة أو سبعة كعادة نسائها كما جاء الحديث حمله, هذا هو الصواب. المبتدعة تجلس خمسة أو ستة, ستة أو سبعة هذا عادة نسائها غالبها وهي عادة النساء غالبا, ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل زوجها. لو واحد تغتسل وتصوم وتحل زوجها حتى تستقر عادتها, فإذا جاء الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث, فإذا جاء الثالث من جمعها خمسة أو ست أو سبعة أو ثمان صار عادة لها. والقول الثاني أنه يكون عادة بالشهر الثاني يعني, لكن بكل حال أنها في أول الأمر تجلس ستة أو سبعة تتحرى, أما كونها في اليوم وليلة لا وجه له ولا دليل عليه, لكن تجلس غالبا الحيض ستة أو سبعة كعادة نسائها إذا طال عليها. أما إذا انقطع ليومين وانقطع لثلاث انتهى الموضوع منتهي, يعني إذا استمر تجلس ستة أيام وسبعة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها, ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتحل زوجها كما أفتى النبي كما أفتى ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إذا استمر عشرة أيام والدم صالح. نعم. إذا استمر عشرة أيام ثم انقطع والدم صالح لأن فيه حيوان. إذا استمر ثم انقطع العمدة على عشرة أو ستة أو سبعة أيام, استمر على عشرة أيام صار عادة له, فانتقل من السبعة إلى عشرة يكون عادة لها في الشهر الثالث. نعم. الشهر الأول استمر عشرة أيام. نعم. تجي ستة أيام أو سبعة أيام والباب استحارة. الحديث حمد. نعم. نعم. استحارة. لا لا لا صلي ولا صوم, لا لا لا ستة أيام سبعة أيام وصلي وتصوم. نعم. هذا مبتدع. يصلي الصوم بعد السابعة أو بعد السادسة على حسب ما في نسائية، على حسب عدد النسائية. نعم. لا لا بعد ما استقرت اخيرا، لان العيب لان اللولب ولا قد يضيق المجاري تطول مده، تكون عادتها اللي استقرت اخيرا سبعه ايام خير، لان ضيق عليها اللولب هذا. نعم. لا ما تقولها. لا نعم. فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض 15 يوما فما دون بالضم النون بقطعه عن إضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. يقول ولا والأول والأولى لا لا نجيب يسحب وصل كما أمر المستحال بذلك عليه الصلاة والسلام، يسحب ولا احتياط ينقطع دمها لخمسة عشر أو بعده تغتسل احتياطا وعملا بالسنة التي علمها من المستحالات، وإلا فغسلها الواجب بعد الست والسبع، هذا غسلها الواجب، والبقية أغسال مستحبة في المستحب.